فالجهل مصيبة عظيمة وداء كبير، عن طريقه يتسلل الشيطان فتنتشر الأهواء وتنتشر الفتن ويعلو الشرك بالله عز وجل، وتعم في الناس قلة الديانة والإعراض عن ذكر الله عز وجل والدار الآخرة والانشغال بالدنيا انشغالا تاما كأنهم خلقوا لها. فالعلم الشرعي الذي هو فرض على كل مسلم أن يتعلمه، وهو العلم الذي لا يسع أحد منا أن يجهله، ينبغي أن نعتني به وأن نهتم به وأن نقبل عليه. يستوي في ذلك القارئ وغير القارئ، الصغير والكبير، المرأة والرجل، الذي يدرس في المدارس والذي هو في محله يبيع ويشتري. هذا العلم الشرعي الذي أوجب الله عز وجل على كل مسلم أن يتعلمه وأن يدركه، متى ما تساهلنا به ولج النقص إلينا. وقد تتساءلون ما هو هذا العلم الذي هو فرض على كل أحد منا؟ إنه العلم الذي أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة، وهو قوله رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا العلم، العلم بالله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الإسلام بالأدلة، لا يسع مسلم أن يجهله.